إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن السعي بين الصفا والمروة، إلى الحديث عن السعي بين الصفا والمروة. وذكرنا أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله سبحانه وتعالى ومن مناسك الحج والعمرة، وتوقفنا عند الكلام عن استحباب السعي بين الميلين، يعني استحباب الإسراع في المشي بين الميلين، يعني بين العلامتين، اقتداء بهاجر عليها السلام حيث سعت في هذه المنطقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين يعني في بطن الوادي ويمشي فيما عدا ذلك. يعني ذكرنا أن طول المسعى، حد يذكر كم طول المسعى؟ يعني طول المسعى بالأمتار 420 مترا، 420 مترا. فهناك يعني جزء من هذا المسعى كان بطن وادي، لكن طبعا الآن يعني تغير الأمر، يعني بعد مساواة الأرض والرخام وكذا، لكن من قبل يعني كان واضح أن الجبل جبل الصفا يظل ينحدر ينحدر، بعد ذلك يأتي بطن وادي مستوي، ثم بعد ذلك يبدأ الارتفاع في الصعود إلى المروة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في هذه المنطقة اللي هي في بطن الوادي، وهي التي يقال لها بين الميلين أو بين العلمين الأخضرين أو بين العلامتين، وصار عليها يعني أضواء الآن يعني وعلامات مميزة لهذه المنطقة. فيقول المؤلف رحمه الله: يندب المشي بين الصفا والمروة فيما عدا ما بين الميلين، فإنه يندب الرمل بينهما، يندب الرمل بينهما. والرمل أيضا هو إيه؟ هيئة في الإسراع في المشي، يكون الإنسان يعني كهيئة يعني الإسراع، ولكن مع تقارب الخطى، بحيث يعني يكون شكله كأنه يعني كأنه يركض أو يجري، لكن السرعة لا تكون يعني كبيرة. قال: وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي. سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة حتى كان المئزر الذي يربط على النصف أو الذي يسكر النصف الأسفل من البدن كان يدور يعني ويتحرك من سعي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: المشي والسعي أفضل، أي السعي في بطن الوادي بين الميلين، والمشي فيما سواه، فإن مشى دون أن يسعى جاز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في معظم المسافة ويسعى فقط بين العلامتين المعروفتين، فالخلاصة أن السعي في هذه المنطقة يعني مستحب، وهو أفضل من المشي لما في هذه المنطقة، يعني لما فيه من اتباع السنة. يقول: فإن مشى دون أن يسعى جاز، يعني لو حصل أن شخصا مشى في المسافة كلها ولم يسعى في هذه المنطقة التي يستحب فيها السعي فيجوز ذلك. فعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة، ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، فأنا شيخ كبير. رواه أبو داود والترمذي. فابن عمر رضي الله عنهما يعني لما كبر سنه صار يشق عليه السعي وهو الإسراع في المشي في بطن الوادي، فصار يمشي في المسافة كلها، ويقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويسعى. طبعا القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في منطقة ويسعى في منطقة، لكن هو ابن عمر يعني أخذها يعني أخذ من هذا أنه مدام يعني كان يمشي في جزء ويسعى في جزء أن المشي جائز والسعي جائز، وعلل يعني وعلل عدم عمله بسنة السعي في بطن الوادي أو بين النيلين، علل ذلك بأنه شيخ كبير ويشق عليه يعني العمل بهذه السنة. قال: وهذا الندب في حق الرجل، أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي، أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي، بل تمشي مشيا عاديا. يعني استحباب السعي بين النيلين هذا في حق الرجال فقط، وأما النساء فلا يستحب لهن السعي عن الإسراع، لكن المشروع لهن المشي في كامل المسافة بين الصفا والمروة مشيا عاديا. روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقد رأت نساء يسعين، أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي، أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت نساء يسعين، المقصود يسعين هنا يعني يسرعن في المشي بين النيلين، فقالت: أما لكن فينا أسوة، يعني أما لكن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أسوة، فإنهن كن يمشين في هذه المسافة ولا يسعين، كن يمشين في هذه المسافة ولا يسعين. وقالت: ليس عليكن سعي، طبعا ليس المعنى ليس عليكن سعي يعني لا تسعين بالصفا والمروة، ولكن القصد ليس عليكن إسراع في المنطقة التي بين النيلين، ولكن المرأة تمشي في كامل المسافة. نعم. نعم. أخونا يعني يسأل يقول يعني السعي شرع ابتداء بهاجر عليها السلام، وهاجر كانت يعني سعت فيها وأسرعت في مشيها في مشيها، فلماذا يعني النساء لا يقتدين بها ويسرعن في المشي؟ ولعل الجواب الله أعلم يعني أن هاجر عليها السلام يعني عندما سعت كانت وحدها، يعني ما كان بجوارها يعني رجال أجانب أو كذا، كانت وحدها بواد غير ذي زرع وليس معها أحد إلا ابنها الرضيع يعني، وما كان معها أحد، ما كان يعني هناك مانع من السعي، لكن يعني شرع في حق النساء في السعي بين الصفا والمروة حيث يوجد الرجال الأجانب، يعني في العادة أن المسعى لا يخلو من الساعين فيه سواء في مواسم العمرة أو مواسم الحج، وإسراع المرأة يعني مظنة لانكشاف يعني ثوبها، دائما السعي يحتاج الإنسان يعني يكشف مثلا شيئا عن من ساقه، ويكون يعني مظنة لانكشاف شيء يعني من البدن، أو يعني ربما يؤدي إلى سقوطها أو انكشاف شيء يعني من بدنها أو كذا في وجود الرجال، فلذلك دائما يعني في حيث يوجد يعني تكون المرأة قريبة من الرجال وكذا، يعني لا يشرع لها يعني عمل يعني يخشى منه انكشاف شيء من بدنها، والله أعلم. والله أعلم. نعم طبعا لا شك، يعني حتى يعني شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، وهنا يعني أمرت النساء بخلافه، أمرت النساء بخلافه وهو المشي في كامل المسافة ولا يستحب لهن السعي. بعد ذلك قال استحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت. ونتكلم عن السنن التي تشرع فوق الصفا وفوق المروة، يعني عندما يصعد الإنسان فوق جبل الصفا أو يرقى يعني الجبل كله أو جزءا منه، وكذلك عندما يصعد فوق المروة، ما هي السنن أو الأعمال التي تشرع في هذا الموضع؟ ففي الحقيقة يعني هناك يعني عدة سنن تشرع بين الصفا والمروة، فهذه السنن يعني سنذكرها باختصار ثم إن شاء الله نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله. فالسنة الأولى سنة استقبال القبلة، يعني بعد ما يصعد فوق الصفا نفس الشيء يفعله عند الصفا ويفعله عند المروة، أنه عندما يصعد فوق الصفا وكذلك عندما يصعد فوق المروة بعد ما يصعد يستدير وينظر إلى اتجاه البيت ويستقبل القبلة، وهذا جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا في صحيح مسلم. فهذه السنة الأولى اللي هي سنة استقبال القبلة. السنة الثانية رفع اليدين، رفع اليدين مع الدعاء، رفع اليدين مع الدعاء والتكبير عندما يدعو ويكبر فوق الصفا والمروة يرفع يديه، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا فوق الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما صعد الصفا رفع يديه ودعا، كلما صعد المروة رفع يديه ودعا. طيب هنا صفة رفع اليدين، بعض العلماء يقول رفع اليدين هنا يعني على صفة رفع اليدين عند الدعاء، رفع اليدين هنا على صفة رفع اليدين عند الدعاء، يعني يرفع يديه ويكون الكفان في مقابل وجه الداعي، يكون الكفان يعني بطن الكفين في مقابل وجه الداعي كرفع اليدين عند الدعاء بغرض يعني الرفع عند الدعاء. والرأي الثاني يقول لا، رفع اليدين هنا عند فوق الصفا والمروة كهيئة رفع اليدين مع التكبير في الصلاة، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإمام الشافعي رحمه الله يعني قال رفع اليدين في التكبير، رفع اليدين يعني فوق الصفا والمروة يكون كرفع اليدين مع التكبير، وقال لأن هذا الموضع يشرع فيه التكبير مع رفع اليدين، يشرع فيه التكبير يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فوق الصفا والمروة ورفع يديه، فقال كبر ورفع يديه، إذن يرفعها كهيئة رفع اليدين في الصلاة، فيكون بطن الكفين في استقبال القبلة، فيكون بطن الكفين في استقبال القبلة. فإذا يعني هذان رأيان، وهناك رأي ثالث وهو الجمع يعني بينهما أنه فوق الصفا والمروة كما سيأتي يشرع التكبير ويشرع الدعاء، يشرع التكبير ويشرع الدعاء. فلعل هذا يعني هو الأرجح، أنه وقت التكبير، وقت التكبير عندما يكبر ثلاث مرات يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيرفع اليدين كهيئة رفع اليدين مع التكبير في الصلاة، ثم بعد ذلك يدعو، فإذا دعا يعني جعل بطن الكفين يعني في اتجاه وجهه ودعا، لأنه عند الصفا والمروة هناك تكبير وهناك دعاء. فهناك يعني كما ذكرنا بعض العلماء يقول الرفع كله كهيئة الصلاة، وبعضهم يقول الرفع كله كهيئة الدعاء، يعني يرفع هكذا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويكمل، والأرجح يعني أنه وقت التكبير بالذات يرفع اليدين كهيئة رفع اليدين في الصلاة، فيستقبل ببطن كفيه الكعبة، ثم بعد ذلك إذا دعا يعني يجعل بطن كفيه إلى جهة وجهه ويدعو. كذلك أيضا من السنن أن يوحد الله تعالى ويحمده ويكبره ويذكره ويدعوه، التوحيد والحمد والتكبير والذكر والدعاء. طيب، وكل ذلك جاء في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد فوق الصفا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قاله ثلاث مرات. والتكبير أيضا جاء في حديث جابر، لكن في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فوق الصفا ثلاث مرات، وكبر فوق المروة كذلك ثلاث مرات في كل شوط، أو في كل شوط يعني من أشواط السعي يكبر ثلاث مرات. والدعاء أيضا في حديث جابر قال: ودعا بين ذلك، ودعا بين ذلك يعني في أثناء التوحيد والحمد والتكبير والذكر وكذا، وفي أثناء ذلك يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فهذا أيضا من المواطن أو من الأماكن التي يستحب فيها الدعاء أثناء صعوده فوق الصفا وأثناء صعوده فوق المروة، ويكون مستقبل البيت كما ذكرنا، يستقبل الكعبة ويدعو، وعندما يدعو كما ذكرنا يجعل بطن الكفين يعني في اتجاه وجهه كما يعني هي السنة في الدعاء. وكذلك بالنسبة لقراءة قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية الكريمة، صعد فوق الصفا وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به يعني أبدأ بالصفا، لأن الله تعالى بدأ بالصفا في الآية الكريمة. وكذلك يعني في قراءة هذه الآية الراجح أنه يستحب قراءة هذه الآية كلما صعد فوق الصفا وكلما صعد فوق المروة، في كل مرة يعني في كل صوت من الأشواط إذا صعد فوق الصفا قرأ هذه الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. وهذا الذي رجحه الشيخان يعني ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى، لأنه أيضا هناك يعني رأي آخر يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ الآية يعني لغرض التعليم، يعني يقول إن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا وأبدأ بما بدأ الله به، فقال إن هذا يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذكر يعني يدعى به في كل مرة يعني كلما صعد فوق الصفا، وإنما كان يعني بغرض تعليمهم أن البداءة بالصفا، واستدل بالآية، لكن ما قالها على أنها يعني ذكر أو دعاء يدعى به. هذا رأي يعني لبعض العلماء، ولكن الذي رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فوق الصفا، وقال: خذوا عني مناسككم، وكان يقولها فوق الصفا وفوق المروة، فتقال يعني إذا صعد فوق الصفا، ويقولها إذا صعد فوق المروة في كل شوط من الأشواط يقرأ هذه الآية الكريمة. فإذا هذه السنن التي تشرع فوق الصفا وفوق المروة، عندنا يعني عدة سنن: أنه يستقبل الكعبة ويكبر ثلاث مرات موجها بطن كفيه يعني رافعا يديه كهيئة الرفع في الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، ويقول الذكر الوارد اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له إلى آخره، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول يستحب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا مع استقبال البيت، فالمعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى أتاها فرقي عليها، ثم نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وقوله في الحديث ففعل على المروة كما فعل على الصفا، هذا الذي يعني يستدل به على أن قراءة الآية الكريمة إن الصفا والمروة ما دام قرأها على الصفا وبعدين فعل على المروة كما فعل على الصفا يعني قرأها أيضا على المروة كما قرأها على الصفا. قال: وعن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا الدعاء كان من دعاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يدعو به فوق الصفا. هذا الدعاء يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موقوف من هدي ابن عمر رضي الله عنهما، فيشرع أيضا الدعاء بهذا الدعاء أو بما أحب يعني وبما شاء من خيري الدنيا والآخرة. قال: الدعاء بين الصفا والمروة، يعني ذكرنا الذي سبق هذا كان الدعاء فوق الصفا والدعاء فوق المروة. طيب، أثناء السعي في المسافة التي بين الصفا والمروة ماذا يقول فيها؟ قال: يستحب الدعاء بين الصفا والمروة وذكر الله تعالى وقراءة القرآن. المسافة التي بين الصفا والمروة يدعو فيها بما شاء ويذكر الله تعالى ويقرأ ما شاء من القرآن. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوى. لكن هذا يعني لم يثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه ما يعني أنه كان يقول: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وفي رواية كان يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. كان هذا دعاء ابن مسعود رضي الله عنه يدعو به بين الصفا والمروة أثناء السعي بين الصفا والمروة، كان يكرر هذا الدعاء يقول: رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا يعني يدعو به بين الصفا والمروة. بهذا ينتهي الكلام عن يعني سنن وآداب السعي بين الصفا والمروة. وقبل ذلك تكلمنا عن سنن وآداب الطواف بالبيت. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة، ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا. وهنا أيضا يعني فائدة أن الرقي فوق الصفا والمروة للدعاء، يعني كم مرة يكون، يعني هو هيكون إيه، هو 7 أشواط، ولكن الرقي فوق الصفا سيكون 4 مرات، وفوق المروة 4 مرات أيضا، يعني سيكون 8، يعني لأنه يعني في الشوط الأول هيبتدئ ويدعو فوق الصفا، وبعدين إيه في نهاية الشوط الأول يدعو فوق المروة، وبعدين الشوط الثاني في بدايته فوق يدعو فوق الصفا، ثم إيه في نهايته يدعو فوق المروة. مش عارف هتكون كم مرة، يعني ممكن عدوها معي نحسبوها. لأن طبعا احنا عارفين كما هو معلوم يعني ان من الصفا للمروة الشوط، ومن المروة الى الصفا شوط، فعندنا هيكون عندنا 4 فوق الصفا و4 فوق المروة، يعني لان الشوط الاخير اللي هو السابع، ولا لا لا هيكون ولا 7 فقط، يعني 4 فوق الصفا و3 فوق المروة. نعم، يعني الشوط الاول يبدا في الصفا وبعدين ينتهي. المهم يعني انه في الاخير يكون يقف فوق المروه ويدعو ايضا، يعني لا ينسى في القصد، يعني انه لا ينسى في المره الاخيره في الشوط الاخير، وبينتهي عند المروه في الشوط الاخير، يعني لا ينسى انه يصعد ايضا، انه يصعد ايضا فوق المروه ويدعو، يصعد 4 أنا أظنها كذلك، يعني هي إيه؟ يعني الصوت الأول فوق الصوت الأول فوق الصفا، وبعدين فوق المروة تعتبر كأنها إيه؟ يعني كأنها لبداية الصوت الثاني، وبعدين بداية الصوت الأول، وبعدين بداية الصوت الثالث من الصفا، وبداية الصوت الرابع من المروة، وبداية الصوت الخامس، يعني كل صوت إيه له مرة في البداية. بعد الصوت الأخير هو هيكون بديه من الصفا، يعني الصوت الأخير هيكون بديه من الصفا، ففيه مرة في بدايته، وبعدين في نهايته عند المروة سيكون فيه مرة في نهايته أيضا، فهتكون 4 و4، يعني كما ذكرنا من أول مرة، يعني ستكون 4 مرات عند الصفا و4 مرات عند المروة، تماما كما هو في الطواف بالبيت. يستحب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بالبيت إيه؟ كم مرة؟ 8 مرات، يعني 7 أشواط، مثلاً إيه؟ كل صوت في بدايته، وبعدين الصوت الأخير هزيد إيه مرة في نهايته، فهتكون 8، يعني فنفس الشيء برضه في موضوع الدعاء فوق الصفا والمروة، كل صوت في بدايته له وقفة، إما فوق الصفا أو فوق المروة، وبعدين الصوت الأخير هيكون له وقفتين، واحدة في بدايته وواحدة أخرى إيه في نهايته، يقف أيضا فوق المروة ويدعو، هذه يعني يسوى عنها كذا أو يعني يغفل عنها الكثيرون، يعني فيعتبر أنه خلاص وقف كده 7 مرات فيمشي، لكن يشرع أيضا في نهاية الصوت الأخير برضه أنه يصعد فوق المروة ويدعو ويستقبل القبلة وكذا، ثم بعد ذلك إيه يتوجه إلى يعني حلق الرأس أو التقصير. حلق الرأس أو التقصير طبعا يكون عند الإيه المروة. فقال، وطبعا عند المروة يعني ستجد بقى الحلاقين، يعني هناك يعني محلات الحلاقة وكذا، وأماكن يعني معدة لذلك، فيحلق رأسه أو يقصره. طب هل التحليق الحلق أفضل أو التقصير؟ دائما هناك حالة يكون فيها التقصير أفضل من الحلق، ما هي؟ نعم، أحسنت بارك الله فيك. في التمتع يكون التقصير أفضل من الحلق، لماذا؟ لكي يحلق بعد التحلل من الحج، لأنه يكون عنده تحللين في التمتع، تحلل من العمرة وتحلل من الحج، الأفضل أنه يتحلل من العمرة بالتقصير ويتحلل من الحج بالحلق، لكن في غير ذلك يعني يكون إذا كان يعني معتمرا فقط مثلا ففي هذه الحالة يعني يحلق، يكون الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين، وبعدين في المرة الثالثة قال والمقصرين، أو قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وفي الأخيرة قال والمقصرين، فدعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. طب لو حصل أنه كان متمتعا وحلق رأسه في التحلل من العمرة، بعد التحلل من العمرة بعدها يعني ممكن العمرة دي مثلا ممكن أنها تكون في يوم 8 مثلا، فإذا عنده بعد كده يوم 9 ويوم 10 هيكون عنده تحلل ثاني يوم 10 اللي هو يوم العيد بعد ما يرمي جمرة العقبة، هيكون عنده تحلل ثاني بعد يومين مثلا أو يعني بعد يومين أو 3 حسب يعني الوقت الذي أدى فيه العمرة. المقصود أنه في حالة حج التمتع لو فرض أنه حلق في العمرة هيكون عنده تحلل ثاني بعدها بيومين أو 3 يعني في اليوم العاشر من ذي الحجة، فإذا ما كان عنده شعر يمر الموسى على رأسه في حالة التحلل من الحج، إذا ما كان عنده شعر وكذلك يعني الأصلع أو كذا يعني إذا ما عنده شعر أو كذا يمر الموسى على إيه على رأسه يعني امتثالا يعني للأمر بالحلق أو التقصير، وهذا يعني من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الشعر يعني يتقرب إلى الله تعالى، يعني هذا من باب يعني التعبد لله سبحانه وتعالى والتنوع أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله. يعني هو أثناء الإحرام كان يتقرب إلى الله تعالى بعدم الأخذ من شعره، لو أخذ يعني شيئا من شعره كان يعني يأثم ويكون عليه فدية من صيام أو صدقة أو نصف صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو شاه يتصدق بها على فقراء الحرم، فكان هذا حكم الحلقة أو التقصير أثناء الإحرام، فكان يتقرب إلى الله بالامتناع من الحلقة أو التقصير، وبعدين عندما يتحلل يكون عنده عبادة يتقرب إلى الله تعالى بها وهي عبادة الحلقة أو التقصير امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في الحالتين. قال ويبقى على إحرامه إن كان قارنا، يعني الذي أدى العمرة إذا كانت هذه العمرة في بداية مناسك الحج وكان قارنا يعني قد جمع بين الحج والعمرة أول ما وصل إلى مكة، هي يعني طبعا في هذه الحالة ما حتسمى عمرة، يعني تعتبر يعني جزءا من مناسك حج القران أنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فيبقى على إحرامه إن كان قارنا، إذا كان قارنا يظل على إحرامه ولا يحلق رأسه في هذه الحالة إذا كان قارنا، وكذلك المفرد إذا طاف وسعى لا يحلق رأسه حتى يتحلل من الحج. قال ولا يحل إلا يوم النحر، ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض إن كان قارنا، ويسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا وبقي بمكة حتى يوم التروية. يقول يعني إذا كان قارنا فيكفيه هذا السعي إذا سعى بالصفا والمروة مع يعني مع طواف القدوم، فليس عليه سعي آخر عندما يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، لا يحتاج إلى سعي آخر. وفي الحقيقة أنه حتى المتمتع أيضا يعني قال كثير من الأئمة يعني المتمتع أيضا يكفيه سعي واحد إذا سعى سعيا واحدا للعمرة، فهذا السعي يكفيه عن العمرة والحج، وإذا احتاط يعني سعى سعيين يكون يعني أحوط. السعي الثاني طبعا بيكون يعني بالنسبة للمتمتع إذا يعني سعى للعمرة وسعى للحج، فسعي العمرة يكون مع طواف العمرة اللي هو أول طواف اللي هو عندما يقدم من بلده ويصل إلى مكة يطوف سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، وهذه هي العمرة. بعد ذلك يحرم بالحج من مكة ويكون عليه سعي للحج. سعي الحج يمكن أن يجعله بعد طواف الإفاضة في اليوم العاشر أو بعد طواف الوداع، لأنه السعي يكون بعد طواف، إما بعد طواف الإفاضة وإما بعد طواف الوداع. ويمكن أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة، يعني يطوف طوافا واحدا قبيل مغادرته مكة وينوي به الإفاضة، اللي هو طواف يسمى طواف الإفاضة أو الزيارة أو الفرض أو الركن، اللي هو طواف الحج. فيمكن أن يطوفه قبيل مغادرة مكة ويسعى بعده ويسقط عنه الوداع في هذه الحالة، يعتبر هو طواف الإفاضة، يعني أجزاءه عن الوداع. لأن يعني زي ما مثل موضوع تحية المسجد، أن تحية المسجد المقصود بها أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فصلى ركعتين بأي نية كانت أجزأته عن تحية المسجد. كذلك بالنسبة لطواف الوداع المقصود به ألا يغادر مكة حتى يكون آخر عمل عمله هو الطواف. فإذا طاف بنية طواف الإفاضة فهذا يجزئه عن الوداع، يدخل فيه الوداع ويجزئه عنه. يعني يمكن أن ينوي نية الإفاضة فقط فيسقط عنه الوداع، أو يعني يجمع في نيته بين كونه إفاضة وكونه وداعا في نفس الوقت. لا يسعى بعده لا يضر السعي، يعني يعتبر فاصلا يسيرا، لا يمنع يعني أنه يكون وداعا في هذه الحالة، يعني يكون طواف وداع ويسعى بعده لا يضر السعي بعده، لأن المقصود أنه لا ينشغل يعني بعده بتجارة أو كذا، لكن إذا انشغل بعده بالسعي فهذا لا يعني لا يبطل يعني كونه وداعا. قال التوجه إلى منى، وطبعا قال أنه يبقى بمكة إلى يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، ثم التوجه إلى منى. قال من السنة التوجه إلى منى يوم التروية. يوم التروية سمي يوم التروية، المشهور أن التروية من الارتواء يعني أو من الري اللي هو الارتواء بالماء، وذلك لأنهم كانوا يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة كانوا يجمعون الماء في الأسقية وينقلونه إلى عرفة لسقي الحجاج عندما يقفون بعرفة. كان يوم الثامن اللي هو قبل يوم عرفة كانوا يسمونه يوم التروية، كانوا يجمعون الماء ويعبئون ماء زمزم في قرب وآنية وكذا وينقلونها إلى عرفة لسقي الحجاج عندما يقفون بعرفة، فسمي يوم التروية لأنه اليوم الذي يعني يجهز فيه الماء ويعد الماء ويعبأ في القرب وكذا. وقيل يعني سمي يوم التروية اشتقاقا من الرواية لأن الإمام يروي للناس مناسكه، بس هذا يعني تفسير يعني غير يعني ليس هو المشهور. يعني قيل انه من الرواية ان الامام يعني في يوم التروية يكون بداية اعمال الحج، يعني فالامام يعني يروي للناس يعني يشرح لهم المناسك ويقول لهم يوم سنبدأ الاحرام بالحج ونفعل كذا ونفعل كذا. لكن الاشهر يعني انه سمي يوم التروية من الري والارتواء لانهم كانوا يعدون فيه الماء لسقي الحجاج في عرفة. قال من السنة التوجه إلى منى يوم التروية. يوم التروية طبعا هو اليوم الثامن من شهر ذي الحج. فإن كان الحاج قارنا أو مفردا توجه إليها بإحرامه، وإن كان متمتعا أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، فإن كان في مكة أحرم منها، وإن كان خارجها أحرم حيثه. يعني الإحرام بالحج يكون يوم التروية، هذا بالنسبة للمتمتع اللي هو يعني أحرم من الميقات أولا ثم أدى مناسك العمرة ثم تحلل من الإحرام بأن حلق أو قصر ولبس يعني ثيابه المخيطة ويتطيب ويفعل أي شيء يعني كان حظر على المحرم لأجل الإحرام، فيرجع مباحا. فإذا جاء يوم التروية يحرم. طيب الإحرام بالحج هنا يكون من مكة، لماذا؟ لأنه يصبح حكمه حكم المكي لأنه مقيم في مكة في هذه الحالة، يعتبر مقيما في مكة، وأهل مكة يهلون منها للحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان يعني منزله دون المواقيت فيهل يعني من حيث هو يعني من المكان الذي هو فيه، حتى أهل مكة يهلون من مكة، فهو يعني يعتبر مقيما في مكة فيأخذ حكم أهل مكة ويحرم بالحج من داخل مكة من المكان الذي هو فيه، سواء من إذا كان في فندق يحرم بالحج من غرفة الفندق التي هو فيها، يعني يخلع الثياب المخيطة ويلبس ملابس الإحرام ويفعل كما فعل عند الميقات اللي هي يعني الاغتسال والتطيب، التطيب في البدن وليس في الثياب، يعني يطيب بدنه ويغتسل ويطيب بدنه ويلبس ملابس الإحرام ويحرم بالحج. وإذا كان مثلا صادف يوم التروية أنه كان خارج مكة، يعني كان خرج مثلا في مشوار إلى مكان خارج مكة وجاء يوم التروية، يحرم من المكان الذي هو فيه، يحرم من المكان الذي هو فيه إذا كان خارج مكة، لكن طبعا هيكون لا يزال قبل الميقات يعني يتجاوز الميقات، فيحرم من المكان الذي هو فيه. ففي الحديث من كان منزله دون مكة، من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. قال ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى، بعدما يحرم بعد ذلك يكثر من التلبية والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى منى، وهو في الطريق من مكة إلى منى. قال وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت بها، بعد ذلك يعني يذهب إلى منى في اليوم الثامن قبل صلاة الظهر، ثم يصلي بمنى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يبيت بها، ثم يصلي صلاة الفجر اللي هو فجر اليوم الكم، اليوم التاسع اللي هو فجر يوم عرفة، يصلي في منى أيضا، يعني هو يكون يعني يكون قد بات في منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، ثم يبيت، وفي اليوم التاسع يصلي صلاة فجر يوم عرفة يصليها في منى. قال وألا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس اليوم التاسع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما يصلي فجر اليوم التاسع يصليه بمنى ويظل بمنى حتى تطلع الشمس، فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة ولا شيء عليه. يعني قضاء يوم التروية في منى هذا من مستحبات الحج وليس من الواجبات، وليس عليه أي شيء إذا تركه، لكن إذا فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون من تكميل الحج ومن اتباع السنة، لكن إذا تركه فلا شيء عليه. كثير من الحجاج يشق عليهم يعني الذهاب يوم التروية إلى منى، خاصة يعني بعض الحملات أصلا ما يكون عندهم أي استعدادات في منى في ذلك اليوم، يعني جرت العادة، وهذا طبعا من الإهمال يعني في اتباع السنة، يعني لا شك أن تكميل الحج والحث على اتباع السنن فيه يكون أفضل وأولى، لكن كثير من الحملات أصلا ما يكون عندهم أي استعدادات في منى يعني ولا جهزوا أي يعني شيء يعني لأغراض الإقامة هناك وطعام وشراب وكذا، فما يكون في هناك أي تجهيزات، ومرتبين أمورهم على أن الحجاج يقضون اليوم الثامن في مكة في الفنادق أو الشقق أو كذا، وبعدين يطلعون يوم عرفة يتوجهون من مكة مباشرة إلى عرفة. فلو شق عليه يعني وجد أن الحملة التي معه لن يذهبوا إلى منى، وهو مثلا لا يمكنه أن يذهب وحده يخشى أن يضيع أو لا يستطيع الوصول إليهم، أو ليس هناك يعني تجهيزات ولا فرش ولا مكان مهيأ للنوم ولا للأكل ولا لكذا، فلا حرج عليه يعني إذا أقام اليوم الثامن في مكة وخرج من مكة مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع، لا حرج عليه. قال فإن عائشة رضي الله عنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. روى ذلك ابن المنذر. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني أيضا في يعني في مرة يعني كانت في موسم حج ولم تخرج من مكة يوم التروية، قضت يوم التروية في مكة حتى ذهب ثلث الليل، وبعد إيه بعد ثلث الليل توجهت إلى منى، يعني قضت في منى إيه الجزء الأخير أو يعني جزءا من الليل، يعني الثلثين الأخيرين من الليل قضتهما في منى، وصلت طبعا الفجر في منى وكذا، وبعد ذلك توجهت من منى إلى عرفة. المقصود أنها يعني تركت الذهاب إلى منى في يوم التروية. نعم. نعم. نعم. هذا سؤال مهم. لو أن الحاج المتمتع يعني ذهب إلى مكة وأدى العمرة ثم خرج من مكة وجاوز الميقات ثم أراد الرجوع مرة ثانية، فهنا بعض العلماء يقول، هنا اختلف الفقهاء في شأنه، بعضهم يقول يعني ما دام قد أدى عمرة في أشهر الحج ثم غادر مكة ورجع ليؤدي الحج من نفس السنة، فأشهر الحج ليه شوال وذو القعدة وذو الحجة، فقالوا ما دام هو أدى عمرة في شوال أو في ذو القعدة وبعدين ترك مكة وسافر يعني إلى بلده أو خرج يعني وتجاوز الميقات وخرج من مكة ثم أراد أن يرجع، فبعضهم يقول يعني بعض الفقهاء يقول ما دام أدى عمرة في أشهر الحج فخلص هذه العمرة معناها أنه يصبح متمتعا متى ما رجع لأداء الحج، فيحرم من الميقات بالحج ويصبح متمتعا بناء على أنه اعتمر قبل ذلك، اعتمر وتحلل في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة فيكون متمتعا. والرأي الآخر يقول لا، يعني لا بد من أنه يعني يظل في مكة ولا يعني يتجاوز الميقات، فإذا خرج منه يعني عبر الميقات أو رجع إلى بلده ثم أراد الرجوع مرة أخرى فأمامه اختياران، إما أن يعتمر عمرة ثانية ويظل مقيما بعدها في مكة لكي يحرم بعدها بالحج من مكة ليكون متمتعا، أو أنه يحرم بالحج مفردا أو قارنا عندما يمر بالميقات، والعمرة الأولى يعني لا يبني عليها يعني لا تكفي ليكون متمتعا، لابد أن يكون هناك عمرة متصلة بالحج لا يغادر بعدها مكة. فأيضا إذا كان يعني يريد الاحتياط أو كذا ممكن ننصحه أنه هو يعني هو يحب مثلا يحج متمتعا ويريد أن يحتاط، ننصحه أنه يحرم بعمرة وهو جاي يعني بعد ما خرج من الميقات يريد أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، يحرم بعمرة ثانية من الميقات ويعتمر وبعدين يظل بقى مقيما في مكة لغاية ما يجي يوم التروية يحرم بالحج من مكة يعني في يوم التروية أو يوم عرفة. نعم في على كلا الرأيين يعني إذا أراد أن يتجاوز يعني بعد ما هو خرج وعبر الميقات وخرج ويريد أن يرجع فلا يتجاوز الميقات إلا محرما بماذا بقى، بحج أو بعمرة؟ هنا على الرأيين يعني رأي يقول أنه يحرم بالحج فقط ويعتبر مكملا يعني للعمرة السابقة ويعتبر حجه تمتعا بهذا، والرأي الثاني يقول أن يعني معه اختيار ممكن يحرم بالحج ويكون مفردا، لو أحرم بالحج وحده يكون مفردا وليس عليه دم وكذا والعمرة السابقة لا تجعله متمتعا، أو إذا أراد التمتع يبقى عليه عمرة أخرى يحرم بها ويتحلل ويقيم في مكة كما ذكر. نعم. نعم نفس هذه المسألة. بعضهم يقول يعني إن الذي يبطل التمتع أن يخرج من مكة بعد العمرة ويذهب إلى بلده التي جاء منه، والفريق الآخر يقول إنه يبطل التمتع أن يخرج من مكة ويعني ويجاوز الميقات بغض النظر عن كونه رجع إلى بلده أو لم يرجع إلى بلده. فكلها نعم. لا، إذا خرج ورجع بعمرة ثانية فيكون عليه هدي واحد لأنه تمتع واحد، يعني تعتبر الأولى كأنها عمرة مستقلة، يعني كأنه اعتمر في رمضان أو كأنه اعتمر في أي وقت، يعني كأنها عمرة مستقلة وانتهت، والعمرة ليس فيها هدي واجب، العمرة ليس فيها هدي واجب، فكأنها عمرة مستقلة ليس فيها هدي واجب، وبعدين بعد ذلك حج تمتع فهو حج واحد الذي تمتع فيه بين الحج والعمرة، فيكون عليه هدي واحد وهو شاة أو صبع بقرة أو صبع بدنة. هنا يقول يعني الآن يعني كثير من الحملات يعني يذهبون إلى مكة أولا ويأتون بعمرة، ثم بعد ذلك يخرجون من مكة ويذهبون إلى المدينة، وبعدين من المدينة يتوجهون إلى منى في يوم التروية، أو يتوجهون مثلا من المدينة إلى عرفة في يوم عرفة مباشرة، وطبعا سيحرم في هذه الحالة من ميقات المدينة، سيحرم بالحج ولا يأتي بعمرة ثانية. فهذا يكون يعني مشيا يعني على قول الجمهور، لأنه يعني في الحقيقة الجمهور يقولون ما دام أدى عمرة في أشهر الحج وبعدها حج من نفس السنة حتى لو خرج يعني يعتبر يعني متمتعا في هذه الحالة، ولا يحتاج إلى عمرة ثانية، يعني لا يحتاج إلى عمرة ثانية ليكون متمتعا، لأنه يعني فقط كل ما عليه الآن أنه يحرم بالحج من ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة، يحرم منه بالحج ولا يحتاج إلى عمرة أخرى ما دام يعني سبق أنه أدى عمرة في أشهر الحج ويكون حجه تمتعا في هذه الحج. قال: جواز الخروج قبل يوم التروية. قال: روى سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. فيقول الذهاب إلى منى قبل يوم التروية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى، كان مقيما في مكة ثم ذهب إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، ذهب إلى منى قبل صلاة الظهر وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم فجر يوم عرفة. لا شك طبعا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الأفضل، لكن يقول يعني أنه لو حصل أن إنسانا خرج إلى منى وجلس في منى مثلا اليوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، أو يعني عدة أيام قبل يوم التروية، يعني ذهب إلى منى مبكرا يعني وقضى يعني بعض الأيام قبل يوم التروية في منى، فذلك جائز، وفعله الحسن البصري رحمه الله، ذهب إلى منى جلس فيها يومين قبل يوم التروية، ولكن كرهه الإمام مالك رحمه الله من جهة أنه مخالفة للسنة، ولا شك يعني أن الأفضل اتباع السنة في هذا. ويقول يعني كره مالك أيضا أن الإنسان يقيم في مكة يوم التروية لا يذهب إلى منى، ذلك كما ذكرنا من قبل أن السنة أنه يذهب إلى منى في يوم التروية، لا يقضي يوم التروية في مكة ولكن يقضيه في منى، لكن استثنى الإمام مالك من هذا، قال يعني إلا إذا كان يوم التروية وافق يوم جمعة وهو في مكة، فالأحسن يعني أنه يصلي الجمعة في مكة وبعد ذلك يخرج إلى منى. ذكرنا أن السنة أنه يخرج قبل الظهر ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية صلى هذه الصلوات في منى قصرا ولكن بدون جمع، كل صلاة في وقتها، صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها قصرا على أساس أنه مسافر ولكن بدون جمع، لأن الجمع يكون عند الحاجة إليه وما يعني ما يحتاج إلى الجمع، يعني في منى ليس هناك مثلا مناسك أو أعمال تحتاج إلى تفريغ وقت مثل ما يكون في يوم عرفة وفي يعني في جمع الظهر والعصر في عرفة وجمع المغرب والعشاء في المزدلفة، هذا يكون لانشغال الحاج بمناسك يعني يحتاج فيها إلى الجمع للتيسير عليه، لكن يوم التروية ليس هناك يعني أي مناسك أو أعمال يقوم بها، فيكون الأفضل أنه يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لو جمع فالجمع جائز، أصل أن المسافر يجوز له الجمع، ولكن إذا لم يكن بحاجة إليه فيكون الأفضل أنه يصلي كل صلاة في وقتها. فكما ذكرنا الإمام مالك يقول إذا وافق يوم التروية يوم جمعة فيكون الأحسن أنه يعني يجلس بمكة ويصلي بها الجمعة ويذهب إلى منى يعني بعد صلاة الجمعة وليس قبل صلاة الجمعة. قال التوجه إلى عرفات، ذكرنا بعد أن أقام بمنى لغاية لما صلى فيها فجر اليوم التاسع وانتظر حتى تطلع الشمس، فبعد ذلك يأتي الكلام عن التوجه إلى عرفات. قال يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع عن طريق ضب، ضب هذا اسم طريق يعني طبعا هو اسم حيوان ولكن سمي به طريق يعني من الطرق، فهذا هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تيسر أن يسلكه فيكون يعني أفضل، إذا لم يتيسر فيسلك أي طريق يعني من منى إلى عرفات، إنه طبعا الآن يعني مع ضخامة يعني عدد الحجاج صعب أن يسلك كل الحجاج نفس الطريق، وشقت يعني طرق عديدة وكذا توصل بين الأماكن المناسك، يعني لا حرج أن يسلك يعني أي طريق تيسر له. قال مع التكبير والتهليل والتلبية في أثناء المسير من منى إلى عرفات يكبر ويهلل ويلبي. قال محمد بن أبي بكر الثقفي سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ويهلل المهلل فلا ينكر عليه، رواه البخاري وغيره. فإذا الحجاج يعني وهم في الطريق إلى عرفات، وهم في الطريق إلى عرفات يستحب لهم التهليل والتلبية والتكبير. التهليل اللي هو قول لا إله إلا الله، والتلبية قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا آخر الصيغة المعروفة، والتكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر، فيهلل ويكبر ويلبي. وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني بعض الصحابة يهلل وبعضهم يكبر وبعضهم يلبي، لا ينكر بعضهم على بعض، يعني يكبر تارة ويلبي تارة ويهلل تارة. قال ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة، ويستحب ألا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال. طبعا ترتيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من منى كما ذكرنا بعد طلوع شمس اليوم التاسع، خرج من منى بعد طلوع شمس اليوم التاسع، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فلم يدخل حدود عرفات وإنما جلس بوادي نمرة. وادي نمرة واد ملاصق لعرفات، ملاصق لعرفة. حتى إن المسجد الحالي، موقع المسجد الحالي، تجدون أن الجزء الأمامي من المسجد يقع في نمرة، الجزء الأمامي في المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني قضى فيه الفترة اللي هي من بعد طلوع الشمس من بعد ما طلع إلى منى ووصل، فظل جالسا بنمرة لغاية وقت الزوال. فلما زالت الشمس دخل حدود عرفات، فجلس في نمرة في نفس المسجد. يعني الآن تجدون من زار منكم يعني مسجد نمرة أو كذا يجد يعني المسجد، وسمي مسجد نمرة لأنه يقع نصفه الأمامي داخل حدود نمرة، والجزء الخلفي داخل حدود عرفة. نفس المسجد تجد فيه علامات يعني تنبيهات وكذا أن هذا الجزء خارج حدود عرفات، يعني حتى يعني وينبه الحجاج إلى ضرورة الدخول يعني إلى حدود عرفات حتى يعني يقيموا فيها ولا يقضوا الوقت كله في نمرة يعني. فطبعا هذا الترتيب يعني هو الأفضل وهو السنة، لكن إذا لم يتيسر يعني أحيانا يعني الآن مثلا وكذا يعني الحملات بيكون لها أماكن إقامة محددة وكذا، فالآن يعني قد يكون صعبا على كثير من الحجاج أن يجلس في نمرة لأن الحملة التي يحج معها أو كذا ليس لها أماكن إقامة في نمرة، يخرجون مثلا من منن إلى عرفات مباشرة، يدخلون إلى عرفات مباشرة لا يقضون جزءا في نمرة قبل الزوال ثم يدخلون إلى عرفة وكذا. يعني لا بأس في هذه الحالة أنه إذا وصل إلى عرفات يعني لا بأس إذا دخل إلى حدود عرفات مباشرة، وإن كان يعني الأفضل أنه إذا وصل قبل الزوال أن يمكث في نمرة إلى أن تزول الشمس ثم بعد ذلك يدخل حدود عرفة بعد الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جلس بنمرة ويستحب الاغتسال يعني في نمرة والتهيؤ يعني لدخول عرفة. قال الوقوف بعرفة. قال فضل يوم عرفة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة، ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. قال المنذري رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له. فهنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة، أفضل أيام في السنة هي أيام عشر ذي الحجة. فبعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب هل أيام عشر ذي الحجة إذا يعني لم يجاهد فيها هل تكون أفضل من عدتهن يعني من عشرة أيام أخرى ليست في ذي الحجة قضاها في جهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، يعني الأيام العشرة من ذي الحجة حتى يعني رغم أنه ما قضاها في جهاد قضاها يعني في أي عمل صالح آخر تكون أفضل من عشرة أيام جاهد فيها. يعني الخلاصة أن فضلها فضل عشر ذي الحجة يعني أفضل من الجهاد في سبيل الله. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح استثناء يعني حالة واحدة إلا رجلا يعني خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء يعني إلا في حالة يعني الشهيد، فأجل الشهادة أفضل من أجل العمل الصالح في ذي الحجة، لكن أي عمل صالح آخر في عشر ذي الحجة يكون أفضل أجره أفضل من أجل الجهاد، إلا يعني الشهيد فأجل الشهادة أعظم، لكن أي عمل صالح في عشر ذي الحجة يكون أجره أفضل من أجل الجهاد في غير ذي الحجة. ثم ذكر فضل يوم عرفة وأن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالحجاج، يباهي ملائكته بالحجاج، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعسا غبرا ضاحين، يعني غير يعني الضاحي هو الذي يكون في الحر يعني وليس له ما يظلله كما في الآية وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يضحى الإنسان يعني يقف في الحر ولا يجد ما يظله. جاءوني شعسا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، يعني ومع ذلك يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى رغم أنهم لم يروا، ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى رغم أنهم لم يروا جنته ولكن يطمعون فيها ويرجون ويخافون عذابه رغم أنهم يعني ما رأوه، ولكن تصديقا بخبر الله سبحانه وتعالى فهم يخافون هذا العذاب الذي أخبر الله تعالى عنه ليقينهم يعني وتصديقهم بما أخبر الله به. قال فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، أكثر يوم يعتق فيه العباد من النار هو يوم عرفة. ثم قال وروى ابن المبارك بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب فقال يا بلال أمسك لي الناس، فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس، فقال يا معشر الناس أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لنا خاصة، فقال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، فقال عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاب، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة في حجة الوداع قبيل غروب الشمس وقد كادت الشمس أن تغرب، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوحى إليه أنه قد غفر لأهل الموقف، غفر الله سبحانه وتعالى لهم وضمن عنهم التبعات، يعني غفر لهم ما عليهم يعني من تقصير يعني وإخلال بحقوق الله سبحانه وتعالى، فغفر الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. فقال عمر يعني هل هذا لنا خاصة؟ قال بل لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، إن كل حاج يقف بعرفة مخلصا لله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه، وهذا يعني مصداقه الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فكل حاج يعني وقف بعرفة مخلصا لله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال وروى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى يقول لهم ما أراد هؤلاء، يعني لماذا أتوا من بلدانهم وتجشموا عناء السفر وتحملوا هذه المشقة وهذه هذه النفقات وهذه الأموال ماذا يريدون؟ يريدون عفو الله سبحانه وتعالى، ويريدون مغفرته ويطمعون في ثوابه، فيباهي الله سبحانه وتعالى بهم ويعطيهم ما سألوا سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر. وأدحر يعني أذل، والدحر هو الدفع بعنف على سبيل الإذلال والإهانة. فما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري من يوم بدر. يعني الشيطان لم يرى في يوم من الأيام أذل ولا أحقر مما رؤي يوم عرفة. الاستثناء الوحيد من هذا يوم بدر، فإنه كان في يوم بدر أذل وأحقر يعني من الحالة التي يكون عليها في يوم عرفة. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يقود الملائكة، حيث أمد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بألف من الملائكة مردفين، فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وكبار الملائكة، يعني جاءوا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فكان الشيطان يعني في أذل وأحقر حالاته. قال: رواه مالك مرسلا ورواه الحاكم موصولا. ما زال الحديث متصلا عن أحكام الوقوف بعرفة ووقت الوقوف ويعني الآداب المشروعة عند الوقوف بعرفة تفصيلا، فنواصل إن شاء الله الحديث عن أحكام الوقوف بعرفة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، هل لديكم سؤال؟ تفضل. لا بأس إن شاء الله. طب نأخذ السؤال هذا الأول. اتجاه، نعم، أيوة، هو والله يعني الآن يعني ما يحضرني إلا الله أعلم، بس إن شاء الله سهل يعني البحث عنها كله. هو ممكن يعني تعلمها بأن يعني الحجر الأسود في اتجاه الشرق يعني تقريبا، نعم، ويسموه قبلة أهل خراسان يعني، والحجر الركن اليماني بيكون في اتجاه الجنوب، وفي الركن الشامي واتجاه اللي هو عكس المقابل لليماني، يعني يسمى الركن الشامي أو كذا. هذه ممكن بتحدد الاتجاهات يعني بصفة تقريبية يعني. نعم، الركن الذي قبل الحجر الأسود مباشرة هو الركن اليماني. الركن اليماني والحجر الأسود هما الركنان اللي هم عندهم خط يعني مستقيم يعني، والركنان الآخران فيهم الحجر يعني، فيهم الحجر يعني. لذلك يعني ما يشرع يعني استلامهما، وإنما فقط يستلم الركن اليماني ثم الحجر الأسود، وبعد ذلك يأتي الحجر. فالركن اليماني المقابل له اللي هو هيكون بعد الحجر الأسود في الترتيب، انت ماشي في اتجاه السعي، الركن اللي هو بعد الحجر الأسود اللي هو هيكون بداية الحجر، قد جعلت الكعبة على يسارك، هذا يسمى الركن الشامي يعني اللي هو مقابل اليماني. وفي الركن الرابع يسمى الركن الغربي، يعني يسمى الركن الغربي أو كذا. هذه تقريبا يعني الاتجاهات يعني. هو كأن يعني هو يعني في اتجاه الركن الغربي الواحد بيطلع على الصفا يعني من عند الركن الغربي يعني تنظر كده أمامك تطلع للصفا، بس بيكون في خط مايل كده كأنك يعني جاي يعني يا الله أعلم يعني كأنه ماشي من الشمال إلى الجنوب يعني نعم كأنها شمال جنوب يعني شمال جنوب جنوب يعني حسب التصور كده كأنها شمال جنوب. نعم والله يعني الآن مش مستحضر يعني الاتجاهات بالضبط، بس سهل يعني بقى معروف. نعم تفضل نعم نعم. أخونا يسأل هل كل البشر من ذرية آدم وحواء؟ وإذا كان كذلك ما دي الإشكال عن زواج الأخ بأخته؟ لماذا حرم يعني ولا كيف؟ في من أولاد آدم يعني بالذات. نعم طبعا كل الخلق يعني من ذرية آدم عليه السلام، وهذا يدل عليه القرآن ويدل عليه السنة، يعني قال الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، وفي الآية الأخرى يعني جعل منها زوجها ليسكن إليها، فالله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم كلكم لآدم وآدم من تراب. طبعا بالنسبة لذرية آدم عليه السلام فقد كان في شريعته في شريعة آدم عليه السلام لضرورة حاجة البشرية يعني كان مسموحا بزواج الأخ من أخته، ولكن كانوا يولدون يعني ذرية آدم عليه السلام كانوا يولدون يعني توائم يعني ذكرا وأنثى، يعني كل بطن كانت حواء عليه السلام يعني تحمل في كل بطن ايه بذكر وانثى، والبطن الذي بعده بذكر وانثى، وكان كل واحد يعني يحرم عليه ان يتزوج يعني باخته التي معه في نفس البطن، ولكن يتزوج ايه باخت اخرى، وكان ذلك جائزا في شريعتهم بحاجه البشريه في ذلك الوقت، ثم حرم ذلك لانه ما في يعني رجال ونساء الا هؤلاء. وسبحان الله يعني حسب الابحاث الطبيه يعني كان ولعل الدكتور حاتم ان شاء الله يوضحها اكثر، يعني كان الدكتور حاتم يعني شرحها من جهه طبيه يعني ان النظريات العلميه يعني تقول انه يعني بالنسبه لموضوع الاضرار اللي هي المترتبه على زواج الاقارب او كذا ان هذه يعني كل جيل يعني كل جيل تزداد يعني احتمالات الإصابة بهذه الأمراض الوراثية من زواج الأقارب، ففي ذلك الوقت يعني هذا هو الجيل الأول ما كان فيه أي ضرر يعني طبيا من زواج الأقارب في ذلك الجيل، يعني مسألة الضعف الذي يحصل من زواج الأقارب هذا يعني يحصل مع إيه تعدد الأجيال تدريجيا، لكن يعني أول جيل يعني ما كان هناك أي ضرر يعني علميا يعني النظريات الطبية تفيد أنه ما كان يوجد يعني أي ضرر من الناحية الطبية من زواج الإخوة والأخوات في ذلك الجيل الأول يعني من أولاد آدم عليه السلام، لكن بعد ذلك الجيل الذي نشأ من هذا لو حصل زواج أقارب مرة أخرى فهنا بيكون يعني مسألة الضعف الوراثي وكذا لها تعليلات علمية يعني، لكن على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا إلا يعني لحكمة يعني، لكن في ذلك الوقت يعني ما كان هناك يعني ضرر من هذا، وكان هذا مشروعا في شريعته ثم حرم بعد ذلك، وطبعا وجه تشريعه لحاجة البشرية يعني إلى يعني عمارة الكون وحاجة إلى التناسل والتكاثر، فشرع الله سبحانه وتعالى ذلك لهذه المصلحة ولهذه الحكمة وجعله خاليا من الأضرار المترتبة على هذا. طيب سؤال آخر تفضل. ولا زول ولا بد يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو عبد الصبور شيء ولا غيره يعني؟ ما أظن هو نفسه. نعم. هو يدعي إن ينكر نسبة كل البشر إلى آدم، هذا كلام باطل. نعم نعم، هذا يعني من ال، لأن سمعت بس كأن الاسم، ما أدري إذا كان هو هو نفسه. نعم سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف هذا يعني من التشكيك في المسلمات يعني والثوابت الدين، يعني ما حصل من الدعاء يعني بعض الناس أن البشر يعني لا ينتمون جميعا لآدم، هذا تشكيك يعني في أشياء معلومة بالضرورة يعني ومقررة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح تقرير وأوضح بيان. الله تعالى خلق الناس جميعا من نفس واحدة، ويعني أجمع المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم على أن المقصود بها أن الناس جميعا خلقوا من آدم عليه السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. إن الذي قص لها شعرها كان محرما؟ نعم؟ هي قصت شعر نفسها؟ لا حرج في هذه. لا حرج على هنا يعني، يقول إحدى الأخوات تسأل أنها يعني اعتمرت وفي نهاية العمرة قصت شعر نفسها، فتقول يعني بعض الناس قالوا لها أن المحرم لا يجوز أن يقص شعر نفسه، ولكن شخص آخر غير محرم يقص شعره. هذا من يعني للأسف يعني بعض الناس يعني بجهل يعني يحرم على الناس أشياء يعني بالجهل وبالباطل، وهذا ما قال به أحد يعني. لا بأس أن يقص المحرم شعر نفسه، لا حرج في هذا أن يقص المحرم شعر نفسه ويقص المحرم شعر غيره، لأن حلق الشعر في هذه الحالة هو السبب اللبس يعني عند هذا الذي قال هذا الكلام، أن حلق الشعر من محظورات الإحرام، فيقول يعني كيف أن هي محرمة وتقص شعرها وقص الشعر من محظورات الإحرام. فالجواب أن قص الشعر أو حلقه في هذه الحالة يكون نسكا وليس من المحظورات في هذه الحالة، يعني هو كان من المحظورات لكن النية هي التي تفرق. هنا قص الشعر أو حلق الشعر يكون بنية التحلل، فهنا يكون نسكا من أنساك الحج ولا يكون في هذه الحالة من المحظورات، ولا حرج على المحرم أن يقص شعر نفسه أو يقص شعر غيره، ليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله. أمين. نعم، صار ربما الإشكال يعني أنه يقص شعر نفسه فكأنه يعني أخذ من الشعر، لا حرج يعني إن شاء الله. هذا يعني قص الشعر هنا هو من باب النسك يعني وليس من باب المحظورات يعني. نعم يعني السنة يعني أن يعمم الشعر بالتقصير، يعني إذا قصر أو حلق أن يعمم يعني جميع جوانب الشعر فيأخذ من جميع الجوانب يعني، لكن لو أخذ من بعض الجوانب يعني دون بعض أو أخذ يعني جزء واحد قصر منه شيئا ولم يقصر من الباقي وكذا يجزئه يعني، يجزئه ويحصل التحلل، ولكن يكون قد خالف السنة يعني. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.